تسجيلات ابو طالب تقدم محاضرة كيفية استخدام برنامج سكايب 5.6 وما يليه من تحديثات اعداد وتقديم ابو طالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مني. وبعد ان شاء الله النهاردة دي المحاضرة خاصة بسكايب 5.6 اللي ان شاء الله يكون الامر فيه او التعامل معه يكون سهل وبسيط. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، هنشوف احنا بنتعامل ازاي مع سكايب 5.6 بشكل بسيط، وربنا يقدرني واكون على قدر المسؤوليه ان انا اقدر اوصل لكم معلومه. فاحنا دلوقتي هنروح على شاشه السكايب على الديسك توب. للمعلومه انا بستخدم برنامج ال NVDA مع هذا السكايب. سكايب اضغط انتر. طبعا احنا دلوقتي هعرض لكم الواجهه الاساسيه للبرنامج. مرحبا سكايب، انزل بالسهم لتحت. هنا دوت لو ضغط على انتر بدخل بكتب في اسم الايميل اللي انا هدخل بيه. تحرير محامي، هنا تحرير محامي او الباسورد بضغط عليها انتر. ضغطنا انتر. فتح معايا بشكل طبيعي جدا. علشان اروح لجهات الاتصال بضغط الت 1. طبعا هو واقف عليها تلقائيا. عاوز اروح لقائمة المكالمات والرسائل بضغط الت 2. احنا واقفين على الصفحة بتاعة البرنامج، ادوس الت 1. كده احنا واقفين على الاسم الغرفة او اول ايميل يبقى فاتح معايا. كده واقف على عايز اجيب بالرسائل اللي فاتت بدوس الت 2. تعال نتفقد شاشة المحادثة اللي هنا. تمام، حرق عليها انتر. تحرير خالي. هنا انا هكتب اي شيء. عنده معايا كام شيفت تاب؟ ارسل رسالة اختيار التعبير المرئي بوجه وجود عدد كونتنت ويدجت قائمة غرفة السفر رابط سليب تدوين فيها جدا سريع مالي. اجيب اخر رسالة ازاي؟ اروح لايس اند. العاشرة صباحا 33 دقيقة وعشرة تسعين صباحا غرفة السفر 800 219 217. اخذ الاخير من غرفة السفر 38 دقيقة وتسعة وخمسون ثانية صباحا غرفة السفر 800 219 217. ثم ارسل غرفة السفر 800. هذا الملف راح لايس تاب. نسمع الاول بيقول ايه. العاشرة صباحا 38 دقيقة وتسعة وخمسون ثانية صباحا غرفة السفر 800 219 217. ثم ارسل غرفة السفر 800 219 217 الى سكيب رانشر دكتور اكس. ثم غرفة السفر 800 219 217 في 20/11/2011 العاشرة صباحا 38 دقيقة وتسعة وخمسون ثانية صباحا. اعتقد كده الموضوع مش صعب. اروح دايس عليه مسطرة سبيس مسافة. اروح دايس تاب حفظ باسم زر. عندك حفظ باسم. اروح دايس عليه مسطرة قبل الملف الغاء زر او اثنين. ادوس تاب. لاحظ لا تسأل مرة اخرى من لمبه تحديد غير محدد. دي عاوز احددها. عاوز مش عاوز خلاص. ادوس تاب ثانية. مسافة زر مسافة حفظ محاضرة ثانية صندوق خيارات تحديد او ان سكيب رانشر دكتور اكس محدد. طبعا ده احنا سمعنا شاشة سيف عادية خالص. نشوف احنا هنسيف فين. سيف ريفيو القائمة دون ريجستريشن غير محدد واحد. في ماي دوكيومنتس امشي بالتاب او ادوس الت اس عشان اسيف. ثانية سيف اكونت سيف في اس سيف واروح دايس عليها مسطرة او انتر. مسطرة غرفة السفر 800 219 217 اختيار التعبير غير ادراج وجود عدد تحرير خالي. بما ان احنا فتحنا شاشة محادثة بيني وبين المسؤول عن الغرفة تعالوا نتفقدها واشرح لكم ايه اللي فيها. ارسل رسالة زر. دي ارسال رسالة زر. دي لو ادوس عليها مسألة اروح اكتب له وادوس انتر وبعد كده بيتبعت. مسافة تحرير خالي. مسافة انا استلمت. اروح اضغط انتر. كده راحت. وانا زي ما قلت لكم انا مش مشغل سكايب توكنج اصلا, انا مش تاب دي مكالمة فيديو. طبعا لو عندي كاميرا اضغط عليها هيعمل لي معاها مكالمة فيديو اتصال مباشر, دي لو ضغطت عليها هيعمل لي معاها اتصال على طول مباشر. نشوف الشخص الذي تلفظ تحقق من انت عمليات الجرس بغرفة السفر 8-8-9-9-9-9-9-9 كده احنا زي ما احنا شفنا انا عملت له مكالمة ولا معكم تمام. نيجي بقى للنقطة الأهم كده الملف وصل اللي احنا سمعنا صوته تمام. فاحنا هنيجي بعد كده ايه اضغط مفتاح وبتبقى نفس القصة. يعني انا بيجيني مكالمة اقف على شاشة الاسكاب ودوس شفت تاب هجيب رد ارد واجيب رفض الرد مش هرد. طبعا كده الموضوع بسيط جدا ومش صعب يعني. بنفس الطريقة يعني بنفس الطريقة ارسال الملف بيبقى معانا زي الاسكايب القديم عادي جدا. لكن هو مشكلتنا كانت في كيفية استقبال الملفات, ودي احنا شفنا بتتعمل ازاي ودي شفنا احنا بنكتب ازاي. تعال نكمل شرح الشاشة. غرفة الصفحة 8 نمشي تاب كل احد فكرة ما فيش انت اتصال مزر ده اللي احنا شفناه. المزيد من خيارات الاتصال مزر دي مزيد من خيارات الاتصال لو معاه رقم تليفون او ما شابه بتصل عليه من خلالها نمشي تاب اضافة المشاركين وارسل ملفات الى غير ذلك زر. دي طبعا شوية اعدادات كده منظر يعني هنعرضهم في قائمة مستقلة بيهم. تحقق من الاعدادات زر دي تحقق من الاعداد دي خاصة بالمايك واو والكاميرا واو الى اخره. تاب تاني اخفاء التشكيل الجانبي مش متي لاتفا دي هي عشان لو حبيت ما عرضتش التشكيل الجانبي بتاعه. تاب الرقم هذا دي هي لو حبيت اكتشفش المحاصة بضغط عليها ونصقرة تتقفل نص ديت يعني حاجة مكتوبة. تاب الناقة الثانية عشرة بعد ثواني 39 دقيقة صباحا القدس فلسطين الاراضي الفلسطينية في نفس. طبعا زي ما احنا سامعين كل اللي جاي ده نصوص نتفنف. تاب اخرى السابق من السابق ديت هنعرف ايه لازمتها لما نضغط على التالي اللي جاي وراها. التالي في الاثاني التالي اضغط عليها مصفرة مسافة الصفحة الرئيسية www.nasa.gov.mf. تاب تانية www.nasa.gov.mf قطعة قطعة ده الرابط ده انا لو ضغط على انتر هيتفتح معي على طول بدون اي فصال. يعني ممكن من هنا اخده كوبي عشان اعمله لصق عشان احتفظ بيه. تاب تانية تاريخ الميلاد في طول حجم من 1900. تاب اخرى اللغة العربية كيف. تاب كمان السابق من السابق دي لو حبيت اقفل اللي احنا شفناه ده كله. تاب تاني عشان نجيب التالي ونشوف ايه اللي موجود تاني. التالي في الاتاني مسافة الجنس الذكي نفس. تاب تانية اسم سكيب الرامي 4-9-3 نفس دي لو حبيت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناس اللي حابين يضيفوا الغرفة. تاب تانية معلومات عن الغرفة الاسلامية في عمان بيجي السنة الثانية في اهم دكتور في الغرفة نفس. طبعا اللي احنا سمعنا السابق من السابق دي السابق اضغط عليها عشان ارجع اللي كنت عليه. مسافة الصفحة الرئيسية السابق التاريخ الاتاني السابق من السابق مسافة نص كده احنا رجعنا النص زي ما كنا. الناقة الثانية نقص نص السابق من التاريخ الاتاني طبعا اللي احنا عرضناه. تشات وجد قائمة دي قائمة الاتشات او المحادثات اللي كانت بيني ما بينه. فبالطبع هنا هوت انا هنزل بالاسهم حبيت اجيب اخر رسالة موصلة ام السلمة بدوس اند عشان انا واقف عليها اول رسالة بدوس ببقى واقف عليها تلقائيا بنزل بالسهم عليها بس. طبعا لو انا في اند عاوز اجيب اول رسالة بنزل بدوس هوم عشان اجيب اول رسالة. امشي تاب اضغط المجد رابط سيت سيت بول يهب عن سيت بي اتي سويل بي اتي سيت جول سيرفي داكيلز بي اتي سويل بي اتي سويل سري بي اتي سيت جول سيرفي داكيلز بي اتي. طبعا ده كله بيتكلم عن النسخة ولا اخره نسخة ويندوز. تاب فتح الملف اللي احنا استلمناه اختيار الصعب ايه زرق اتشات كونتنت ويدجت قائمة فتح ملف اختيار الصعب ارسل لتين اس ام اس زرق. طبعا ديت ارسل رسالة اختيار الصعب ايه زرق ادرجي وجبع اختيار رمز التعبير دي تبقى خاصة بالصور بتاعة السكايب اللي هي بتتباع اللي هي الوردة والهاند تشيك وإلى آخره. طبعا للأسف الشديد برنامج الانفيديا لا يدعمها حتى الآن. تاب عشان نكمل. أرسل رسالة تماما. للأسف الشديد احنا قلنا يعني للأسف الشديد ان برنامج الانفيديا لا يدعم الموضوع ده لا للأسف يعني. فاحنا هنكمل باقي التعارف بعد اختيار وجه معبر. أرسل رسالة اختيار تعبيري لإدراج اختيار رمز تعبيري طبعا زي ما قلت لكم برنامج الانفيديا لا يدعمها. تاب ثانية. أرسل رسالة تماما. دي لان انا ممكن احتفظ بجهات اتصال عندي كرقم تليفون او كما شابه يعني بس انا عاوز ارسل سكايب. تاب تحرير خالي جيت عشان اكتب له الرساله هنا لان الزر اللي فات بيطلب مني رقم التليفون وهنا بتتكتب. تاب ارسال رساله يبقى احنا كده رجعنا مكان ما كنا والموضوع كده جينا عرضنا شاشه المحادثه. عفوا في شيء اخر هنا نحب نتكلم عنه بس اللي هو لو جاتني محادثه جماعيه وانا واقف على شاشه المحادثه الجماعيه دي احنا واقفين مثلا على شاشه الغرفه انا دوس الت حاجه بلاقيها بسهم شمال محادثات بنزل فيها بس عشان نعرضها الرساله دي بيبقى فيها اس ام اس وارسال ملف والى اخره. التطبيقات حملت التعريف قائمة فرع الإعلام. لوحة ملف التعريف دي بتبقى فيها البيانات اللي بتبقى موجودة عن الشخص والى اخره. إضافة أشخاص ألف رزة تحت الألف. دي لو حبيت أضيف ناس في المحادثة الجماعية. إعادة تسمية ألف رزة تحت الألف. إعادة تسمية للمحادثة نفسها لأن ممكن أحط المحادثة عنوان. مغادرة المحادثة غير متاحة. مغادرة المحادثة غير متاحة لأن المحادثة مش جماعية. ديت المشكلة اللي كانت بتقابل الناس في سكايب ثلاثة. هنا بيقول لك مغادرة المحادثة تضغط عليها. بيجيب لك رساله بتمشي فيها بالتاب لحد موافق وتضغط عليها انتر كده ان شاء الله يكون الموضوع بسيط. كده احنا انتهينا من عرض شاشه المحادثه. نشوف يعني ايه انا ممكن لو جاني يعني احنا اتفقنا ان احنا ايه في حاله ورود اي اتصال تمام احنا بس عاوزين نعرض شاشه الاتصال تمام هندوس نمشي كتاب لحد اغلاق المزيد من اضافه ما تحقق من اخفاء كشف التناقض اغلاق وراح نضغط عليها سيت جابنا على شاشه السكايب على طول. دلوقتي في مشكله بتواجهنا هنا الا وهي كيفيه الدخول للرومات الالفيه من خلال هذا السكايب. هروح ضاغط الت 1 كونفرسيشنز قائمه لكن قطع فلتر في قطع تشات. انا بستخدم الفري كونفرنس كول عشان ادخل اي روم الفيه. اروح اعمل ابلكيشنز او مفتاح تطبيقات كونتاكت قائمه مكالمه اضغط عليها انتر. المهم ركزوا معايا في الخطوات اللي جايه. This service is provided in high definition by freeconferencecallhd.com. Please enter your access code followed by the pound. This menu you will repeat. اروح ضاغط مفتاح الالت بشكل سريع. طبعا كان ده مع التعود بيجي بسرعه. اضغط مفتاح الالت بشكل سريع. Please re-enter your access code followed by the pound. كده انا دخلت الرقم وهدخل على طول. لان هو بس الموضوع هيعوز منك شويه سرعه بس لكن انا Access code accepted. You are the only participant in this conference. المكالمة كده احنا نهينا المكالمة. طبعا انا نهيتها بان انا بمشي بمفتاح التاب وانا على نفس الشاشة بتاعت الفري كونفرنس كول دي وبضغط عليها بالتاب لحد انهاء المكالمة. بضغط مسطرة. على فكرة اي شيء اخر غير المسطرة مش هتكون اكتيف معايا. طبعا القصه بتبقى موضوع يعني بسيط وسهل جدا زي ما احنا شفنا كده. ودينا عرضنا لكم ازاي تقدر تخش من خلال سكايب 5.6 الرومات الالفيه بشكل بسيط جدا. يعني ابسط من كده مش هتقدر تلاقي. دلوقتي يعني انا مش عارف

عرض المعلومات الشخصية عرض المعلومات الشخصية لو ضغط عليها هجيب لك المعلومات الشخصية ولكن انزل الى ادعمها كمان اعادة تسمية الاسم تحت الالف دي لو حبيت اغير اسمها بضغط عليها وبكتب الاسم الجديد عرض الرسائل القديمة في قائمة لسرعة العام عرض الرسائل القديمة دي قائمة فرعية بيجيب لك منذ يوم منذ شهر منذ اسبوع منذ والى اخره اذا لو جهاز الاتصال الالف رمزة تحت الالف دي اللي بتخليني اعمل له بلوك لان ازيله نهائيا سهم كمان مكلمة كده احنا رجعنا زي ما كنا طبعا كده الموضوع بسيط تعالوا بس انا حاضر بس عليكم القوائم بتاعت السكايب واكلمكم عليها قائمة قائمة بشكل سريع قائمة بسرعة يا عدس دي قائمة سكايب انزل فيها بالسهم حالة الاتصال قائمة بسرعة يا حالة الاتصال بروح ضغط عليها نتصل محدد غير بالخارج من موقع مخفي زي ما تصل غير زي ما احنا سامعين ادي كل الاختيارات معانا تمام حالة الاتصال قائمة واللي بختاره بضغط عليه انتر وبمشي في التاب تاب واحد تاب تين لحد ما وافق انزل السهم تحت التشكيل الجانبي قائمة بسرعة يا انس التشكيل الجانبي بضغط عليها انتر تغيير صورة في تغيير صورة دي لو ضغط عليها انتر بتعامل مع شاشة السكايب القديم بالظبط في موضوع تغيير الصورة اضافة وصفة الى الحالة المزاجية للالف رمزة تحت الالف اضافة وصفة دي طبعا اللي هو اضافة فيديو وانا الصراحة ما جربتهاش تغيير الاصوات تاء تغيير الاصوات دي خاصة بالرنات وما شابه تعديل التشكيل الجانبي تاء تعديل التشكيل الجانبي دي بتكون عن كيفية التعامل مع الايميل بتاعك في معلومات او ما شابه بضغط عليها عشان نشوف ازاي اغير صورة الحالة المزاجية واسم الايميل معلوماتي الشخصية تحديدا قال لك المعلومات الشخصية دي لو حبيت زي ما احنا شفنا لكانت كاتبة الغرفة امشي تاب مطالب ملك الاحساس رابط انا لو ضغطت على كلمة مطالب ملك الاحساس رابط ديت هيروح ونجيب لي ايه مسافة ارسم بك الى متحرر مطالب ملك الاحساس تمام ديت اروح ضغط على مفتاح الباك سبيس عشان امسحها وبعد كده بكتب الاسم الجديد سواء انجلش وحبيت اخليها عربي بتبقى بنفس الطريقة اضغط انتر عشان مش عاوز اغير تغيير صورة رابط سيت نوت تشانس التشكيل الجانبي زر ملف تعريف عازر التشكيل صفحة تعداد تعداد الف الف شير عارف تجد الثلاث شهر ملف الجد قد خلص الف الف الملف قد صاد غريب قد صاد عدد مئة رسال جهاز الاتصال فقط صار تغيير صورة رابط مطالب ملك الاحساس رابط هذا ابو طالب ملك الاحساس زي ما احنا كنا واقفين تاب تغيير صورة رابط سيت نوت تشانس تغيير الصورة طبعا زي ما احنا عارفين زي ما انا قلت لكم من شوية الموضوع بيتم ازاي بضغط عليها بس هي الافضل انك تتغيرها من تغيير الصورة دي من القائمة من برا تاب تانية جهاز الاتصال فقط سامي اسمي جهاز الاتصال فقط دي اللي هي بيظهر لها الصورة دي ممكن ادخلها واغير اخليها عامة يعني اي حد يبحث ويلاقيني يشوف الصورة تاب رسالة الحالة المزاجية في الأخير ترى المولى بعيد إن صحيح ولا إن صراحة وخرانش معاك في الدنس عندي أنا غريبا لين أفضل مثل التعديل استخدام مسألة المسافة زي ما احنا سمعنا يقول لك نص للتعديل مسألة المسافة حبيت تغير بتروح دايس المسطرة وبتروح دايس كنترول ايه عشان تحديدها كلها وتروح دايس مفتاح الباك سبيس مرة واحدة هيشيلها لك كلها مرة واحدة بالجملة كده وبتكتب غيرها وبتدوس انتر عشان تتم الحفظ كل الشغل اللي احنا ماشيين فيه ده بيتغير بالمسطرة على فكرة فانا مش هتكلم فيه كتير يعني انا بس بعرضه لكم واللي انتوا عايزين تعملوه 100 مليار 217 مليون ده رقم التليفون ممكن تضيف رقمين تليفون تاني ادي رقم رابط سكيت المسافة يعني اللي بتضغط عليها مسطرة وبتكتب الرقم وبتدوس انتر ادي رقم رابط سكيت المسافة بتضغط عليها برضه مسطرة وبتكتب الرقم وبتدوس انتر ثابت هاوت مقدس فوق تحت سرداه ده الايميل اللي انت ضامن ليك ممكن تضيف ايميل تاني على فكرة ادي عنوان البريد الالكتروني رابط سكيت المسافة ادي عنوان البريد الالكتروني رابط سكيت المسافة عفوا يعني ممكن تضيف ثلاث ايميلات ليك هنا بحيث ان اللي يكتب او اللي يلاقيك غير متصل يدخل على المعلومات الشخصية يلاقي ليك ثلاث ايميلات ويضيفهم عنده ويبعت لك على اي ايميل مفتوح منهم انا الصندوق غير في مصر او زي ما احنا سمعنا الصندوق خيارات بتدفع عليه مسألة وبتنزل تغير قد استغلالتي او ان قطعتي رابط سكيت انا مصاف فراجة رابط الوقت صندوق خيارات الخاص بالكمبيوتر خاص بالمصر قد الصفحة الرئيسية الأجهزة صندوق غير مالا صندوق غير شهر صندوق سنة صندوق اللغة صندوق أجهزة الاتصال فقط سنة قد الصفحة لنفسك تعرض الحساب ذات شراء إلى صدف الفصول على إشت الفصول على ركت عداد إعادة تنجيل المكونات تعداد جملة يتصل رابط سكيت الصفحة سكيت الرئيسية التشكيل الجانبي ملف تعرف عازر جهاز الاتصال أحمر ذر مطالب لك الحساس رابط بس كده رجعنا زي ما احنا كنا سكيت أي أدفع عرضنا للتشكيل الجانبي نكمل قائمة سكايب سكيت قائمة سرعة حالة نفس التشكيل الجانبي الخصوصية ألف الخصوصية ديت عشان خاطر الإضافات وإلى آخره طبعا أنا ما بحبش أشتغل فيها لأنها ممكن تعمل مشكلة في الميل الحساب ألف. الحساب ديت العرض الحساب ليك ودي بدخلك على الويب سايت. شراء رصيد في بريس. ودي برضو شراء رصيد ديت برضو بدخلك على الويب بالموقع وبتدخل تسجل باسم الإيميل والفيزا كارت ولا آخره. تغيير كلمة المرور. تغيير كلمة المرور دي برضو بدخلك بالويب سايت عشان تغير كلمة المرور. تسجيل الخروج شتاء. تسجيل الخروج للطلوع من الإيميل أصلاً. إغلاق الألف من تحت الألف. إغلاق ديت عشان تحس إنه يبقى مغلق قدامك بس موجود في السيستم تري. نشوف القائمة اللي معايا. قائمتي صار على أساس. مستهمنين. جهات الاتصال قائمتي. جهات الاتصال بنزل بالسهم من تحت. إضافة جهة الاتصال ألف من تحت الألف. وزين زحمة المستمعين إضافة جهة الاتصال نشوف إحنا بنتعامل معها إزاي. إضافة جهة الاتصال لإحاسة سكيب. إضافة جهة الاتصال. وعلى فكرة لو مشيت بالتاب في قائمة السكايب هتلاقيها يعني إضافة جهة اتصال. طبعا هو للأسف بنضطر إن احنا نتوصل شوية عشان خاطر تحمل إن هي صفحة نت يعني. طبعا احنا زي ما احنا قلنا بنتوصل شوية. إضافة جهة كده فتحت معايا بنزل بالسهم ادخل كل التفاصيل التي تعرفه لحد ادخل الاسم بالكامل دي هي اللي بتعنينا يعني كل الكلام ده مع ذلك في اللفظ كلام فاضي البريد الالكتروني الهاتف تم زيارته هذا في منها تحرير الاسم تحرير رابط عشرون دي على فكره هي البرز اللي انا منها يعني اللي هو مصر فواخد رقم اللي هو رقم 20 يعني برضه عليها انتر ان هوت اسم سكيب تحت الاسم تحرير الاسم بالكامل بكتبه انا هوت فتحتها الاسم بتاع السكاب لو انا حافظه بكتبه اسم سكيب تحرير ارسم بيكي من تحرير تمام بضغط عليها انتر ارسم بيكي من تحرير خالي ماشي اكتب ايه انا غرس انا غرس اكتب اللي كان وقني حق اكتبت الحمل ابو غالب مثلا اضغط انتر عشان اشوف ايه اللي هيتم عرضه تمام عشان اوريكم الموضوع بيتم ازاي اضغط سكيب عشان اطلع منيها انزل السهم تحت الاصيل على 22 نتيجه متابقه قال لك تم الاصيل على 22 نتيجه متابقه سهم ثاني تم زياره رابط عرض انتر سكيب اضافه جهه الاتصال كنترول هوم لا على فكرة اسم الإيميل الثاني تم زيارة الرابط على سيتاب من أبي كامبوري تم زيارة الرابط محمد بن طالب فلوس مصر راح ننزل سهم من تحت تم زيارة الرابط إضافة جهة الاتصال راح نضغط عليها انتر شوف سكيب إضافة إضافة جهة الاتصال تاب سكيب أنساندر تم زيارة الرابط على محمد بن طالب تم زيارة الرابط رأس موضوع النصف على إتمام تاب كمان كل ده شغل الماشين بالتاب تاب تحميل متعدد الأسفر مرحبا أبي كاوب أيضا هنا أريد إضافتك على سكيب مطالب لك الإحساس إرسال طلب طبعا ده احنا زي ما احنا سامعين اهو بعد ستاب إرسال طلب تم زيارة الرابط إرسال طلب وحدث عليها مسطرة وبكده الموضوع خلص كده تم إرسال كده تم إرسال الطلب وخلاص وحدث اسكيب سكيب سكيب سكيب سكيب سكيب سكيب كده احنا طلعنا عرف على ايه قائمة سكيب عشان نكمل سكيب سكيب تمام احنا عرضنا جهات الاتصال سكيب قائمة سرعة جهات الاتصال قائمة سرعة يا راو اضافة جهات الاتصال الف رزا اللي احنا اتكلمنا عنها استيراد جهات الاتصال الف استيراد جهات الاتصال لو انا حافظ الملف لو حافظ جهات الاتصال عندي على جهاز على الجهاز عشان خاطر لما اعمل ايميل او يسرق الايميل الاقيهم انشاء مجموعة جديدة الف رزا تحت الالف انشاء مجموعة دي لو حبيت اعمل اتصال بمجموعة يعني فئات جهات الاتصال قائمة سرعة وفاء فئات جهات الاتصال اضغط عليها مشاهدة كتبة فئات جهات الاتصال ده السؤال ده كنت بتسأله عن ان في مشاكل ان في جهات الاتصال مش ظاهرة فبضغط عليها مشاهدة كتبة جهات الاتصال واضغط عليها انتر طبعا هي محددة اصلا فئات جهات الاتصال قائمة سرعة وفاء صح من تحت. اظهار جهات الاتصال اوتلوك. اظهار جهات الاتصال اوتلوك. ليه لو حد حب يعمل سكايب متصل بالاوتلوك. اظهار جهات الاتصال حسب لقائنا في صورة المساء. اظهار جهات الاتصال حسب دي طبعا عارفينها احنا. المتصلين والغير متصلين والغير متصلين ومحولين يعني دي معروفة نسمعها. الف مؤلف. حالة فيما اتصال محب الحق. الف مؤلف. حالة فيما اتصال محب الحق. الاسم حالة الاتصال. فرد جهات الاتصال على اظهار جهات اي عدم اظهار جهات الاتصال حسب قائمة فرعية نشوف ايه اللي فيها. غير متصلين غير متصلين مع اعادة توجيه الكلمات غير من يشارك وتتصل بنا تصيام. غير متصلين غير اه الموضوع بسيط اي واحدة فيهم بتديها انتر بتبقى هي المحددة. على اظهار جهات الخيارات متقدمة قائمة فرعية اخرى. كانت متقدمة نشوف ايه اللي فيها. نسخ جهات الاتصال احتياطيا الى ملف النور. نسخ جهات الاتصال اللي هي بتأهلك انك انت تقدر تعمل استيراد جهة الاتصال. استعاد جهات الاتصال الملف الف. استعاد دي نفس القصة اللي فوق هي. ادارة جهات الاتصال المحظورة الف نزا تحت الالف. ادارة جهات الاتصال المحظورة ودي احنا نضغط عليها عارفين احنا بنعملها ازاي. نسخ جهات الاتصال احتياطيا. خيارات متقدمة ازالة من جهات الاتصال الف نزا تحت الالف. ازالة من جهة الاتصال ديت لو انا واقف على شيء معين او حبيت اعمل بلوك. اخفاء جهة الاتصال فيسبوك اف. اخفاء جهة الاتصال فيسبوك كتير بحيث ان اشيلها من عندي من على السكايب. اضافة جهة الاتصال الف. كده خلصت قائمة الاتصال نشوف القائمة اللي وراها. جهة الاتصال قائمة الاتصال قائمة الاتصال على الاوت الف. قائمة الاتصال طبعا احنا عرضنا معظمها. اتصال قائمة اتصال قائمة اتصال قائمة اتصال قائمة الاتصال دي لو حبيت اتصل مكالمة فيديو طبعا غير متاح لان معنديش كاميرا. رد لو حد بيرن عليا ممكن ارد من هنا طبعا كده الموضوع بسيط. تجاهل غير متاح. تجاهل غير متاح كل ده عشان ما فيش حد متصل فيعني مش هعمل تجاهل طبعا انا لما بتبقى متاحة بيقول لك قائمة فرعية وبيقول لك مين ممكن يكون فيه اكتر من شخص في العينين في وقت واحد وبتوقف على اول شخص بتعمل له تجاهل بعدين تنزل للشخص اللي بعديه وهكذا. طيب الصوت الميكروفون لو حبيت اعمل ميوت بس دي بتبقى من خلال الشاشه بتاعه الشخص اللي انا بتكلم معاه فقط لا غير. انتظار غير متاح الف. انتظار طبعا لو حبيت اعمل انتظار بس دي بتبقى من خلال مكالمه الشاشه اللي احنا واقفين عليها. نقل غير متاح الف. نقل غير متاح. نقل غير متاح الف من فتحت الالف. اغلاق غير متاح لو حبيت اقفل من غير ما امشي تاب لحد نهاء المكالمه. غير لمحه الارقام غير متاح الف من فتحت الالف. طبعا احنا اتكلمنا عنها. انا اتصل برقم هاتفي الف. اتصال برقم الهاتف لو بكلم تليفونات ودي طبعا عاوزه رصيد سكايب. اعلانات الصوت الف نزا تحت الالف. اتكلمنا عنها. فيديو قائمة الفرعية غير متاحة. مشاركة الشاشة النور. مشاركة الشاشة دي لو بتكلم مكالمة فيديو ممكن اعمل مشاركة الشاشة لو انا بعرض شيء وحبيت اللي معايا يشوفها. ثقة مشاركة الشاشة غير متاحة الف نزا تحت الالف. معرفة المزيد عن جودة الذكر والنمو. اتصال الف. دي قائمة اتصال. اتصال قائمة عرض قائمة فرعية جهة الاتصال اوت 1-1 الجهة. هذا هو الاختصارات الت 1 جهة الاتصال. اصدقاء فيسبوك الت 1. اصدقاء فيسبوك الت 3. الاحدث اوت 2000. الت 2 اللي هي الاحدث او الانبوت. رسائل البريد الصوتي الرعب. الملفات المرسلة والمستعدة الف. رسائل بطل مسألة. رسائل فورية الرعب. صفحة كيت الرئيسي يوكشاي. التشكيل الجيد الف. اتصال هواتفي الف. معرض اللقطات غير متاح. معرض اللقطات دي لو حبيت واحد يتكلم معايا فيديو واخد له صورة بدخل عليها وبمشي لحد التقاط صورة بالتاب. كده احنا هنكمل مع بعض قائمة اتصال. جهات الاتصال قائمة صوت اتصالات لا تتجهش لا انتظارها انا اتصال برقم هاتفي الف. غير لوحة الارقام غير متاح انا اتصال بتعليمات المشارك ثقة مشاركة الشاشة معرفة المزيد اتصال الف. اتصال قائمة فرعية. معرض قائمة فرعية جهات الاصدقاء الاحدث رسائل البريد الملف رسائل صوت صفحة التشكيل اتصال معرض نقش طريقة عرض افتراضية. طريقة عرض افتراضية احنا هنا معرض اللقطات. عن معرض اللقطات. معرض اللقطات دي زي ما قلت لكم لو انا بتكلم مع واحد وهو فاتح كام وحبيت اخد له كذا صورة دي بتتفتح قدامي بعد كده بمشي في التاب لحد التقاط صورة وبضغط عليها من الصورة بيبتدي ياخد له صورة. انزل سهم ثاني. طريقة عرض افتراضية. طريقة عرض افتراضية المفروض لما يكون السكايب جديد مفتوح لسه اول مرة بشتغل عليه بروح داخل على قائمة عرض وبتبقى مكان طريقة عرض افتراضية دي تبقى طريقة عرض مصغرة عشان بيجيني كل واحد في شات خاص بيه مش عارف اتعامل معاه. من الشاشة دي هيئة لما يكون المكالمة فيديو بضغط عليها مثل هذه من الشاشة أو كبيرة. إظهار المحادثات المخفية غير متاح أن يحدث تحت الألف. إظهار المحادثات المخفية دي بتكون مع لما بكون واقف على شاشة فيها حد أو بتكلم مع حد، بتكون شاشة مستقلة فبجيبها بيجيب لي إيه إظهار المحادثات المخفية اللي أنا بخفيها بإيدي. جربت الاتصال أوت. كده إحنا وصلنا لحد أول قائمة. عرض قائمة مصر على أوت. امشي سهم يمين. أدوات قائمة مصر على أوت. ألف رجع على ألف. انزل سهم صح. التطبيقات قائمة مصر على ألف. تطبيقات. اللي أنا شفتها صح فيها إيه؟ تغيير اللغة في قائمة مصر على تاء. تغيير اللغة دي طبعاً إحنا عارفينها. إمكانية الوصول قائمة مصر على ألف رجع تحت الألف. إمكانية الوصول دي إحنا بتلاقيش فيها لأن هي بتبقى معمولة وجاهزة يعني. صح صديق بالسماع سكيب إس. صح صديق دي أنا ما شفتهاش قبل كده بجد يعني. سكيب إس كانت أنفعهم كان. هو الذي. خيارات خاص. خيارات دي إحنا عارفينها طبعاً. بالنسبة لنا بالنسبة لأي سكايب يعني هي ما بتتغيرش، لو ضغطت عليها أنت هتلاقيها هي. أدوات قائمة مصر على تعليمات قائمة مصر على تعليمات. انزل السهم من تحت. الحصول على تعليمات أو إجابات يرد على ألف. ديت بتدخلك على الموقع لو في أي مشاكل معاك بترسلهم مثلا الموقع. هاربيت خلاص سكيب إتش. هاربيت دي أنا مش فاهمها شي. بنين جودة المكالمة يا مدام. ده جودة المكالمة يقول لك إيه اللي في المكالمة كان جيد وإيه اللي في المكالمة كان مش كويس. تقرير يعني. تأكد من أتحد الفتاة. ديت لو حبيت أحدثه. بضغط عليها وبعد كده بيجيب لك زر الموافقة، تضغط عليها بعد هو بيعمل لك داونلود وبعد كده بيسطب التحديثات الجديدة وحده يعني من غير ما امسح سطب الملف الجديد. حول سكايب. حول سكايب دي بضغط عليها بيجيب لك فيها البيانات الخاصة بسكايب ونوعه واصداره وتاريخه والى اخره. الحصول على تعليمات او تعليمات قائمة مصر على السيستم قائمة مصر على السيستم طبعا عارفينها. مصر رايت مات ام سايد اف مات ام ماكس مات ات كوفي طبعا قائمة مصر على سكيب سبابي تايت وقت اربع هناك اكثر كده. احنا انتهينا من كيفية التعامل مع السكايب الجديد. طبعا نمشي بالتاب واحنا في شاشة السكايب نشوف ايه اللي فيها. نقص الزر مستوى البحث استخدمه للصلاة في المسافة. دي لو حبيت اغير حالة الاتصال بضغط عليها مسطرة وبتدي بنزل فيها بالاسهم الحالة زي ما احنا اتفقنا. الاتصال بالهواتف من زر. الاتصال بالهواتف دي بتستحرم الشاشة ان انا ممكن اعمل اتصال بالهواتف. طبعا دي عاوزة رصيد. جهاز الاتصال انتقال. جهاز الاتصال. فيسبوك انتقال. فيسبوك اللي تضغط عليها هيجيب لك الاكسن بيب اللي هي بتيجي بالتو 3. الاحدث 7 جديد انتقال. الاحدث اللي هي بتيجي بالتو 2. تحرير خامس كان بتنشمس قائمة اكل قطع سايد تسلم اكل 123 نوع الطفل. اضافة جهاز الاتصال زر. دي طبعا تكلمنا عنها زي ما قلت لكم في الجيجي بالتاب. انشاء مجموعة زر. دي طبعا برضه بتتعمل من هنا. اغلاق زر. اغلاق وخلصنا كده. كود كود وينز انتهت نوم. وبكده تكون انتهت المحاضرة بتاعتنا الخاصة بالسكايب الجديد. على امل لقاء في محاضرات اخرى. ان شاء الله يكون الموضوع سهل وبسيط والواحد قدر يوفي، وانا جاهز للرد على اي سؤال ان شاء الله باذن الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تمنياتي باستخدام اسهل لجميع المكفوفين.